رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. طبعا هذا الحكم ليس بإطلاق، يعني مش أي أب يقول لابنه طلق مراتك فالولد عليه أن يطلق، لا. ومين اللي قال حتى يكون أبوك كعمر الإمام أحمد ولا مين؟ شوف الأثر ده كده مين قاله. ماشي، يعني ما مش كل الآباء زي عمر رضي الله عن عمر. ماشي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يعني المسألة الفقهية التي يذكرها العلماء هنا أن الوالد ليس له أن يأمر ابنه بطلاق امرأته، فإن أمره فليس على الولد أن يمتثل كلام أبيه، مش واجب عليه يعني. ماشي. أهو جابت لكم الأثر أهو في الأداب الشرعية لابن مفلح، سأل رجل أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، فقال لا تطلق. قال أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عن عمر. فهمته؟ هي مسألة فيها فقه، مش ويعني يحسن أن نذكر أمرا هنا، وهو أن بعض الشباب يقرأ آية أو حديثا أو أثرا فيذهب يعمل هذه الآية أو يعمل هذا الحديث أو يعمل هذا الأثر بغير بينة ولا فهم ولا رجوع إلى كلام العلماء. يعني لو لم أنبه أنا هنا الآن على تلك المسألة، واحد حاضر معايا الدرس أو واحدة يقوم واخد الحديث ده كده زي ما هو ويعمله يسقطه على الواقع، فيجي واحد يسأله ولا واحدة تسألها أبويا بيقول لي كذا ولا مثلا، يعني يقول له آه طلق، فيأثم بذلك أولا ما انتش أهل أنك تفتي أولا، ثانيا ما انتش أهل أنك تروح تستنبط على طول من الأحاديث. يعني انت عشان يا جماعة العلماء عشان يخرجوا بحكم في مسألة الموضوع مش سهل كده، مش أرى حديث في رياض الصالحين يقوم رايح يقول الحكم كذا، الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. ماشي. وما فيش حاجة اسمها إن احنا كده بنعظم الدليل، ده جهل، ده جهل. تعظيم الدليل أن ترجع إلى أهل العلم بالدليل، هذا هو تعظيم الدليل. أما إنك تنظر في الدليل فتعمل هذا الدليل فهذا تعظيم لعقلك وليس تعظيما للدليل. فاهمين اللي بقوله؟ فاهمين اللي أنا بقوله يا شباب؟ فاهمين الجملة اللي أنا قلتها دي؟ لما تروح تبص النهاردة بنقرأ في رياض الصالحين فلاقينا الحديث ده، فواحد قال لك أنا أعظم الدليل، فأي واحد هيسألني أبويا قال لي طلق امراتك هقول له آه طلقها، نقول له ما عظمت دليلا بل عظمت عقلك وفهمك، ده كده ما عظمتش الدليل. تعظيمك للدليل أن تعظم أولى الناس بفهم الدليل اللي هم العلماء. فهمتوا؟ يبقى أصلا لوثة تعظيم الدليل بأنك تقرأ حديث فتروح تعمله غلط، أصلا غلط يعني. يعني فهمونا لها خاطئ. ماشي. أنت كده عظمت عقلك، أنت عظمت فهمك أنت. لما أرجع بقى للعلماء، علشان العالم علشان يفتي في مسألة يجمع الأدلة في تلك المسألة ويكون حافظ لأقوال العلماء قبله في تلك المسألة عشان ما يخرجش عن أقوالهم. فاهمين؟ فالموضوع كبير، الموضوع كبير. أنا ليه بقى وقفت هنا مع إني ما هواش منهجنا إن احنا نقف هنا؟ علشان هذا مضطرد في كل ما نقرأ بعده. يعني أنا مش لازم بقى في كل مسألة أقف وأقول خلي بالكو ما حدش ياخد الحديث ده ويروح يشتغل بيه على طول في الأحكام الفقهية. يعني احنا لما بنذكر حديثا مثلا في الأذكار في الآداب في الأخلاق ماشي الحال، لما حكم فقهي حكم فقهي ما تروحش تاخد كده حديث واحد وتروح تعمله، هو أصلا تأثم، يعني من يفعل ذلك يأثم. ليه يأثم؟ لأنك ما أنتش أهل لأنك تستنبط من الأحاديث الأحكام، ما أنتش أهل لكده، لا أنت فاهم لغة ولا أنت فاهم أصول فقه ولا أنت فاهم فقه ولا أنا مش أنا مش بغلط فيكم. أنا بقول يعني مين اللي ليه إن هو يروح يستنبط الأحكام؟ اللي عندهم تلك أولا الملكة، ثانيا الأدوات التي بمثلها يستنبط الحكم. ماشي طيب. احنا فين بقى؟ ماشي. وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث أصحاب الغار علشان اللي شرب اللبن لأبيه وأمه، وحديث جريج، وده احنا ذكرناه من هنا قريناه قبل كده لما أمه دعت عليه إذ قدم صلاته على أمه 3 مرات. وقد سبق وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وذكر تمام الحديث والله أعلم. شوفوا يا جماعة لو تفتكروا، لما قلنا في حديث هرقل لو فاكرين، وقلنا ان حديث هرقل كان قبل الهجرة، وان ده كان في اول الاسلام، وازاي يقول له عمرو بن العاص انه وكان مشركا انذاك، ولا ابو سفيان اللي كان بيقول، ابو سفيان اظن، كان قال له: بأي شيء يأمركم؟ فذكر صلة الرحم، فذكر صلة الرحم، يعني ازاي الإسلام يحض ويحث على صلة الرحم في أوائل البعثة. وهنا حديث عمرو بن عبسة، أنا ليه بقول الكلام ده؟ علشان يعني أولوياتنا فيها نوع خلل الحقيقة، وفهمنا أولا لشموليات هذا الدين أولا، وثانيا لترتيب الأولويات في هذا الدين يحتاج إلى تعديل. ماشي. يعني كثير من الشباب الأول ما بيتدين، ولاد ولا بنات، من أوائل الأشياء اللي بيتركها ويهجرها صلة الرحم، بحجج بقى واهية وفارغة، يقول لك أصل هم مش متدينين. يا واد يا متدين، يعني أولا زكيت نفسك أولا، وثانيا أول حاجة تعملها تقوم تترك صلة أرحامك، عمامك وخلانك وخالاتك وعماتك، دي أول حاجة. أنت كده اللي فاهم دين، يعني أنت كده اللي فهمت دين خلاص. أصل القعدة فيها اختلاط، وهو صلة الأرحام ما تنفعش غير باختلاط، ولا أنت اللي عمال تحط بقى حواجز لنفسك والشيطان عمال يسول لك وماشي بدماغك، ولا بترجع لحد كبير ولا وماشي بدماغك؟ مين قال ان صلة الارحام لازم اختلاط؟ مين قال؟ عادي جدا هتروح لخالتك لوحدك، وهتروح لعمتك لوحدك، وهتروح لعمك لوحدك، انما اول حاجة يراها منك اقاربك بعد ما يظهر عليك اي نوع من انواع، يعني سمت ظاهر، واحد التحى واحدة لبست خمار ولا نقاب، اول حاجة يشوفها منك انك هجرتهم. وانت تيجي بقى تستعجب هم ليه بيكرهوا الدين، وبيكرهوا ما بيكرهوك انت مش بيكرهوا الدين. ف فمن اوائل اللي عاوزين بقى نقول. انت طبعا بتقوله يعني انت جاي تدرس لنا الجمعه وتغلط فينا كلنا معلش وحاجات كده. يبقى من اوائل الاوامر في هذا الدين في حديث هرقل، ودي حديث هو عمرو بن عبسه، انه يا جماعه عمرو بن عبسه جاي يتعرف على الدين، واحد كافر جاي بيقول للنبي انت ايه عليه الصلاه والسلام، قال له انا نبي، قال له يعني ايه نبي؟ ما يعرفش حاجه في الدين لسه، قال له وما نبي؟ قال ارسلني الله تعالى فقلت باي شيء ارسلك؟ لا اله الا الله، شوفوا الجواب يا جماعه، قال ارسلني بصله الارحام قبل وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيء. عجيب يعني هذا الترتيب، ترتيب عجيب. وطبعا هو فيه ايضا معنى اخر وهو رد شبهه، لان ما كان يصد به الكفار كفار قريش غيرهم من العرب عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقولون قطع الارحام، ان يجي واحد الولد يسلم والاب كافر، او الاب يسلم والولد كافر، او الزوج يسلم والزوجه كافره، او الزوجه تسلم والزوج كافر، هم بيقولوا كده جاء بقطع الارحام. فهو بيرد الشبهه فيقول جئت بصله الارحام، ماشي، لكن شوف الترتيب العجيب، ارسلني بصله الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيء، ماشي يا شباب. وذكر تمام الحديث والله اعلم. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمين. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني قالها ثلاثا، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. يبقى عقوق الوالدين من أكبر الكبائر يا شباب ويا بنات، هذا أيضا من خلل، من خلل التصورات والفهم هذا الدين، ماشي. حقوق الأب والأم بنظرة، بتكشيرة، يعني بعض السلف كان ما يقعدش ياكل مع ابوه، فسالوه ليه؟ طبعا ابوه ما بيزعلش يعني يظهر من ده يعني، قال لهم انا بخاف اقعد اكل معاه فايدي تتمد اللقمه نظر اليها واشتهاها فاكون قد عققته. تفهمين المعنى؟ يعني شوفوا السلف فاهمين العقوق لفين؟ بخاف اقعد اكل معاه على مائده واحده او على خوان واحد او على سفره واحده او كذا، لاحسن امد ايدي اللقمه يكون هو بصلها بس فاشتهتها نفسه، فانا اسبقه الى تلك اللقمه او تلك الاكله فاكون بذلك قد عققته، فيسيب ابوه يخلص اكله وبعدين ياكل. انا ليه بقول ده؟ عشان برضو بعض الشباب، ويمكن ده انا الحقيقه ما بعرفش اعدي، ما بعرفش يعني لما بيجي اي موقف فيه ذكر البر والعقوق ما بعرفش اعديه، حقيقة، لأنها من أخطر الأمور ومن أوسع أبواب الجنة وكذلك من أوسع أبواب النار. والشباب ملخبطين الدنيا ومبهدلين الدنيا في الموضوع ده بصراحة، يعني حاجة صعبة جدا. حتى من أسئلة، يعني الشاب بيبقى جاي بيحكي وهو فاكر إن ليه الحق، هو جاي بيحكي على أساس إنه كده، ويطلع هو اللي يعني هو مش شايف هو بيعمل إيه، البهدلة اللي بيبهدلها لنفسه مش لغيره. بقى داخل على ابوه، لا فاتح التلفزيون وقاعد بيتفرج على فيلم، ولا يقوم مكشر في وش ابوه وقالب وشه، انت كده عملت ايه؟ او امها بتناديها تعالي اعملي لي كذا في المطبخ، وهي قاعده بتحفظ قرآن ولا بتقرا الورد، تقوم تزعق وتشخط انتوا كده لا فاهمين اولويات دين، ولا فاهمين ترتيب المسائل، ولا فاهمين ايه الاثوب من ايه. ماشي. طب وبما ان النظرة ممكن تكون عقوق، المفروض لما يزعلونا بالكلام نعمل ايه؟ يبوسوا دماغتهم. يعني ابوك هيزعلك بالكلام تبص له وحش، ولا امك هتزعلك بالكلام تبص لها وحش؟ ابوك يزعلك وتروح تبوس دماغه وتقول له حقك عليا. طب هو اللي غلطان، مفيش حاجه اسمها هو اللي غلطان، بوس دماغه برضه. في ايه؟ هو ده اي حد؟ يعني انا في كلام مش عاوز اقوله، بس يعني مش عارف اقول لكم ايه. يعني طبعا هنا الناس كلها المفروض ناس متدينه، فما اعرفش بقى يعني، بس تعالوا كده شوفوا اللي بيصاحب. واحد مصاحب واحدة، ولا واحدة مصاحبة واحد وزعلته، بيعمل معاها ايه ان شاء الله؟ تيجي على ابوك وامك اول ما حد فيهم يعمل حاجة ولا يزعق، ولا تيجي بقى الاسئلة نعمل معاهم ايه، والبصة بصة ايه ومش بصة ايه، وشك في الارض وما ترفعش عينك في ابوك ولا ترفع عينك في امك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. نشوف عقوق الوالدين يعني حاضرة بقوة بعد الإشراك. وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. واليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم، وقيل في النار يعني. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ مش مستغربين طبعا، دلوقتي بيشتم والديه، هم قالوا ازاي يعني؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه. اللي بيحصل بين الشباب، واحد يشتم صاحبه بأبيه فيروح صاحبه شتمه بأبيه، هزار، واقفين على النصر بيهزروا. والآباء بتتشتم في البيت، والأمهات بترمى بالفجور والزنا، حاجة في منتهى العجب الحقيقة. وفي الآخر أصل أصحابه بنهزر، تهزر أمك تتشتم في عرضها؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. شوف الرعب، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومن عنوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنه، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومنها طبعا يا شباب هنا يعني الآن بإسقاط على الواقع، إنك تشير حاجة وإنت لن متأكد منها، الله أكبر خروج فلان الفلاني من المش عارف السجن، تلاقيها تبقى فايرال وكل الناس بتشيرها. انت هو ده قيل وقال، ما هو صور قيل وقال، قيل كذا او قال فلان كذا، طب انت متأكد؟ لا مش، طب يغلب على ظنك؟ لا يغلب على الظن، ده اللي الشيخ ده اللي النووي بيقوله. مثلا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال. يبقى يا جماعة الحاجات دي ما فيهاش عواطف، عشان بعض الشباب والبنات يعملوا ده بالعاطفة، اللي هو ايه، فرحانين ان فلان ما خرجش، هذه إشاءة بس هو فرحان، فعاوز ايه الدنيا كلها. هنا يا جماعة في شرع وفي ضوابط وفي هدوء وفي اعمال عقل، مش عاطفة. ماشي. قال وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث وأقطع من قطعك، يعني قول الله عز وجل الرحم، وأقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله. وفينا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.